قال الشيخ صالح الفوزان في كتاب عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع. قال: شروط الشهادتين: أولا شروط لا إله إلا الله، لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، وهي على سبيل الإجمال: الأول العلم منافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك، والثالث القبول المنافي للرد، والرابع الانقياد المنافي للترك، والخامس الإخلاص المنافي للشرك، والسادس الصدق المنافي للكذب، والسابع المحبة المنافية للعداوة والبغضاء. وأما تفصيلها فكما يلي: الشرط الأول وزيد ثامنها كفر بما سوى الإله قد أوليها، يذكر هذا ثامنا، وكل واحدة عليها دليل. نعم. الثامن شيخ كفر بما سوى الرحمن قد أوليها، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أحسن الله عليك. قال: في الشرط الأول العلم، أي العلم بمعناها المراد منها وما تنفيه وما تثبته. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هذا الدليل. نعم. وهذا العلم منافي للجهل بذلك، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم، يعني أنه لا إله حق إلا الله. نعم. أحسن الله إليك. فلو نطق بها وهو لا يعلم معناها لم تنفع، لأنه لم يعتقد ما تدل عليه. الشرط الثاني اليقين، بأن يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه، فإن كان شاكا بما تدل عليه لم تنفع. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فإن كان مرتابا كان منافقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنة، فمن لم يستيقن بها قلبه لم يستحق دخول الجنة. الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. عبادة الله وحده بما شرع، على الوجه الذي شرع، فلا بد أن يكون وفق الشرع في أصل المشروعية، وعلى الكتاب والسنة في الأداء والكيفية. نعم. أحسن الله إليك. فمن قالها ولم يقبل بذلك ولم يلتزم به كان من الذين قال الله فيهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. واللي يطالبون بالحكومة الدستورية ومثاله ما هم خاضعين للشرع أصلا، ولا يريدون إلزامهم بالشرع، يريدون أن يتواضعوا على نظام هم يضعون لهم يرضي جميع الطوائف، الملحد والمسلم واليهودي والنصراني وكذا، حتى المخنثين وأشباههم الشواذ، صلى الله عليه وسلم، ما يحققون شهادة الله إلا محمد رسول. يعني مقتضى الشهادتين أن لا إله حق، لا معبود حق إلا الله، ولا يعبد الله إلا بالحق بما شرع، والثاني أن محمد رسول الله أنه لا يتابع الحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. توحيد الله تعالى بالإخلاص له بشرعه، توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته على هديه وسنته، وهم لا يريدون هذا. نعم أحسن الله عليك. وهذا كحال عباد القبور اليوم، فإنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة القبور، فلا يكونون قابلين لمعنى لا إله إلا الله. الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه. قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا الله عروة الوثقى لا إله إلا الله. نعم أحسن الله إليك. والعروة الوثقى لا إله إلا الله، ومعنى يسلم وجهه أن ينقاد لله بالإخلاص. الشرط الخامس الصدق. انقاد لله بشرعه مخلصا، هذا المراد، انقاد لله بشرعه مخلصا، يحل الحلال ويحرم الحرام، يأخذ السنة ويترك البدعة، ولا يتعبد لله بجهل خلف الشرع. نعم أحسن الله عليك. الشرط الخامس الصدق، وهو أن يقول هذه الكلمة مصدقا بها قلبه، فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، إلى قوله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الشرط السادس الإخلاص، وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك، بأن لا يقصد بقولها طمعا من مطامع الدنيا ولا رياء ولا سمعة، لما في الحديث الصحيح من حديث عتبان قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أخرجه الشيخان. تدوش الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء يكون بالأفعال، يفعل أشياء يقصد فيها مراعاة الناس طلبا لمحمدتهم والتصدر في مجالسهم ونيل شيء من دنياهم، والسمعة تكون بالكلام، أنه الشيء مضى، صلاة صدقة صوم كذا كذا كذا كذا، ثم يتحدث عنه لأجل أن يعجب الناس ويثنون عليها ويصدرونه في المجالس وغير ذلك. يكون عمل قد مضى وانتهى لكن يعيد الحديث عنه. الرياء بالأفعال والسمعة بالأقوال، إنه يتقول أقوال يتزين بها عند الناس عند المخلوقين. نعم سأل الله إليك. الشرط السابع المحبة لهذه الكلمة ولما تدل عليه ولأهل العاملين بمقتضاها. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله من عباد الأنداد لأنداده. نعم أحسن الله لي. فأهل لا إله إلا الله يحبون الله حبا خالصا، وأهل الشرك يحبونه ويحبون معه غيره، وهذا ينافي مقتضى لا إله إلا الله. ثانيا وشروط شهادة أن محمدا رسول الله. الصدق أن يقولها صادقا من قلبه، والإخلاص أنه يبتغي بها وجه الله. يقولها صادقا هم متردد، والإخلاص ابتغاء وطلب، طلب رضا الله جل وعلا. نعم أحسن الله إليك. والفرق بين القبول والانقياد، فرق بين القبول والانقياد. القبول أنه ما يقبل يرده، مثل هذا الشيء قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجب، أسمعنا بهذا في ملة الآخر، لأن هذا اختلاف وما قبلها أصلا. وإذا كان ما قبلها ما بأولى أن لا ينقاد لها، لكن قد يتصور أن يقبل بعض الناس ولا ينقاد، يقبل ولا ينقاد، يصدق بها، مثل ما اليهود وغيرهم كفار قريش يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتقدون ان ما جاء بحق، لكنهم ما يلتزمون باتباعه. نعم احسن الله اليك. وشروط شهاده ان محمد رسول الله هي سته: اولا الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا في القلب، ثانيا النطق بذلك والاعتراف به ظاهرا باللسان، ثالثا المتابعة له بأن يعمل بما جاء به من الحق. لأن اليهود يعترفون برسالته لكن يقولون لا يلزمنا اتباعه، وهكذا العلمانيون وغيره نفس الشيء يقولون ما يلزمنا، إن أدرى بشؤوننا وأمورنا وكذا وما يصلح لنا. الله تعالى قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم أحسن الله إليك. رابعا تصديقه فيما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة، حتى أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه وأجابهم كذا، قالوا من وليك من الملائكة؟ قال جبرائيل عليه السلام. قالوا ذاك عدونا، ذاك الذي يأتي بالخس والمسخ والقلب، عدونا ما نقبله. فأنزل الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، سماهم كافرين، وهم قالوا هالكلام للتخلص فقط من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هل لهم ولي من الملائكة؟ ها؟ لهم ولي من الملائكة؟ إيه يقول مثلا ميكائيل اللي يجيب الأرزاق ويجيب كذا كذا، مكلف بالأرزاق، وهم يكذبونهم يعرفون الحق ويتركونه. نعم أحسن الله إليك. قال وخامسا محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين. وسادسا تقديم قوله على قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال ومن نفسك؟ قال والله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسك. قال الآن يا عمر. ولذلك يتبعه الذي يحب النفس يتبعه. نعم قال في مقتضى الشهادتين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ولذلك الآخر من نفسه. نعم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يكره في النار، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. كل شيء واضح مؤيد بالدليل. نعم أحسن الله عليك. المقصود بالمحبة هي تقديم أمره على هوى النفس. أين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم أحسن الله إليك. هل يصح قول أن شروط لا إله إلا الله كذلك مطلوبة في شهادة أن محمدا عبده ورسوله السبعة؟ إن هذه الصنوة هذه مثل ما يحب الله تعالى يحب رسوله، مثل ما يصدق خبر الله يصدق خبر الرسول، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، مثل ما يقبل توحيد الله تعالى يقبل السنة، وهكذا. نعم. أحسن الله عليك. قال في مقتضى الشهادتين: أولا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هو ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات المدلول عليه بالنفي، وهو قولنا لا إله وعبادة الله وحده لا شريك له المدلول عليه بالإثبات، وهو قولنا إلا الله. فكثير ممن يقولها يخالف مقتضاها فيثبت الإلهية المنفية للمخلوقين والقبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار، وهؤلاء اعتقدوا أن التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه، وعابوا على من أخلص العبادة لله. ليش؟ قالوا إن هؤلاء وسائط بينه وبين الله، التعلق بهم لا ينقص حق الله تعالى. ليش طيب تجعلون وسائط؟ قالوا حنا مذنبون وظالمون لأنفسنا، لا يصلح أن نسأل الله مواجهة ولا أن نعبد الله مواجهة بدون واسطة، لابد نجعل بيننا وبين مصر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأن هؤلاء كرام على الله، والحقيقة أنهم قاسوا الله على ملوك الأرض اللي يراعون خاصتهم للمصالح اللي يرجونها وهو المفاسد التي يدرونها، وأنهم لا يدرون عن أحوال الناس وخصائص الناس حتى يعرفون بها. فشبه الله بملوك الأرض، ما قدر الله حق قدر، ويهضمون أنفسهم ويتواضعون بالظاهر ليبرروا الشرك فقط، ولما ما يصلح نحن ظالمون يوم السنة مسرفون، ما نسأل الله مواجهة بدون واسطة، فنجعل بيننا وسائط تلطف يعني كذا. تارة يقولون هذه مخلوقات ما لها ذنوب غير مكلفة ولا لها ذنوب، أحجر وشجر وكذا وكذا، وإذا قيل لهم في الطواغيت قالوا هؤلاء صحيح مظاهرهم قد ما تعجبه وتصرفاتهم وأفعالهم، لكن فيهم سر فيهم أصل، أسلافهم كانوا صالحين هم فيهم بركة الأسلاف، ومجربين أنهم تنقضي الحاجة في التعلق بهم. إذا قالوا فلان فيه سر معناه أنه تنقضي الحاجة بواسطته يحصل المطلوب، وأن التعلق به يفيد. هذه طريقة الصوفية مع شيوخهم وأبناء شيوخهم وأحفاد شيوخهم، نفس الطريقة. نعم. أحسن الله إليك. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته وتصديقه، نعم، وترك ما نهى عنه، تصديق الخمر وامتثال الأمر والتأسي به في التطبيق والفعل لا بد منه. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لابد من الإقرار بنبوته ورسالته، هذا واحد، والثاني الاعتراف بعموم دينه وشريعة الجميع المكلفين من الجن والإنس منذ بعثه الله إلى أن يأتي الله تعالى بأمره، والثالث الالتزام باتباعه على شريعته وترك كل ما خالف شريعته، اليهودي والنصراني والصابئي وغيرهم يتركون ما هم عليه يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم على شريعته. من زعم أنه يسع أحدا من الناس الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. واستدل أئمة السنة على أن الخضر ليس موجودا كما تزعم الصوفية، قالوا لو كان موجودا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، لما لم يأتي ولم يذكر أنه أتى دل على أنه ليس موجود، مع قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ولا قال جعلنا لبشر من بعدك الخلد، نفس الشيء. وهذا يستدل على أن الدجال ما هو موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعدها، إلا في آخر الزمان يوجد مثل غيره يخلق في حينه. لأنه بشر، بشر. وهذا يفصل أنه بيان شأن الدجال تدرج فيه، تدرج فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظنه أولا ابن صياد، ثم وين لأنه ما هو، لذلك قال لعمر: إن يكن هو، يعني ابن صياد، يعني هو الدجال، فلن تسلط عليه، وأن لا يكن هو فلا خير لك في قتله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يولد له. ابن صياد أسلم ولد له، صار له ولد من خيار التابعين، وكان هو يدافع عن نفسه ويرد على من قال أنه هو الدجال. ويبين كذلك أن حديث الجساسة أيضا مرحلة من مراحل التدرج، ثم كشف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يولد وأن أبويه ينتظرانه مدة وهو أشأم مولود، وأنه يولد معيب الخلق، خلقه يعني، ويزداد عيبا كلما طغى ازداد عيبا. نعم، أحسن الله عليك. قال: في مقتضى شهادتي أن محمد رسول الله، والاقتصار على العمل بسنته وترك ما عداها من البدع والمحدثات، وتقديم قوله على قول كل أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ليش؟ يعني من ابتدع البدعة هو نفسه وعمل بها فعمل مردود، ومن قلد وتابع غيره على بدعة هو مردود، ومن قبل السنة وزاد عليها من عنده فعمل مردود، نفس الشيء. ولهذا الفقهاء رحمهم الله وإيانا يذكرون أول شيء حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، للتنبيه على ضرورة إخلاص النية والقصد. يذكرون بعده حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عمل ليس عليه أمرنا ما رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا بد من المتابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحسن التأسي به في أدائه. نعم، أحسن الله إليك. قال: في نواقض الشهادتين: هي نواقض الإسلام، لأن الشهادتين هنا هما اللتان يدخل المرء بالنطق بهما في الإسلام، والنطق بهما اعتراف بمدلولهما والتزام بالقيام بما تقتضيانه من أداء شعائر الإسلام، فإذا خل بهذا الالتزام فقد نقض التعهد الذي تعهد به حين نطق بالشهادتين. ونواقض الإسلام كثيرة، قد عقد لها الفقهاء في كتب الفقه بابا خاصا سموه باب الردة، وأهمها 10 نواقض ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله: أولا، الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كالذبح للأضرحة أو الذبح للجن. ثانيا، جعل بينه وبين الله وسائط. ومن ذلك وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، أحسن الله إليك. ومن ذلك وثانيا، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فإنه يكفر إجماعا. ثالثا، من لم يكفر المشركين ومن شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. هذا خطير، يقع فيه كثير من جهال المسلمين، يعظمون اليهود والنصارى ينسبونهم للشرع وهم بكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ردهم لرسالته خلاص كفر، ما أذعنوا لاتباع شريعته، فهم على باطل. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وإذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا بالشرائع السابقة ملزمين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإلزام قومهم باتباعه، فكيف يسع أحدا من أقوامهم أنه لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، صدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرونه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلك مصري العهد والميثاق؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الآية بعدها: قل أفغير دين الله يبغون وله أسلم السماوات والأرض. قالوا: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبله. وهم ابتغوا غير الإسلام دين، مجرد بقائهم على دينهم السابق وهم منسوخ بالإسلام هذا كفر خلاص، لأنه منسوخ بالإسلام. نعم، أحسن الله عليك. رابعا، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفضلون حكم القوانين على حكم الإسلام. خامسا، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. سادسا، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل على ذلك قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء إيه؟ يعني بالجزاء، أنه يشكك في ما هو صحيح. نعم، أحسن الله عليك. سابعا، هذا يقع في عام المسلمين كثير، الاستهزاء. نعم. سابعا، السحر، ومنه الصرف والعطف. ولعله يقصد عمل ما يصرف الرجل عن حب زوجته أو عمل ما يحببها إليه، فمن فعله أو رضي به كفر. إنه السحر، إنه باطل، إنه استخدام للشياطين. نعم، أحسن الله إليك يا شيخ. لو فعلهم باب الحق، نفس الشيء، مجرد السحر يكفر. ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما يتعلم السحر إلا بالكفر. نفس الشيء، ليس منا أن تكهن أو تكوهين لها أو تطير أو تطير لها أو سحر أو سحر. البراءة منه دليل على كفر. نعم، نفس الشيء، ما يجوز إذا كان في استخدام للشياطين وتقرب إليهم وغير ذلك، ما يجوز. وإذا كان غير ذلك فهو من كبائر الذنوب، وهو في ترويج البضاعة السحر للساحر، فتنة للناس به، هذا كله لا يجوز. نعم، أحسن الله عليك. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني إعانتهم على المسلمين، وهذا هي تفصيل عند الفقهاء رحمه الله، لأنه مثل ما جاءت به النصوص اللي بينهم ميثاق واللي كذا واللي كذا واللي كذا، في تفصيل يرجع فيها لأهل العلم في أوقاتها وأماكنها وغيرها. أحسن الله عليكم. معنى الآية: ومن يتولهم، المقصود المحبة ولا المحبة والنصرة جميعا؟ لا بد من هذا، من أحبهم نصرهم، لكن لو أراد وأحب ظهورهم هذا خطأ كبير. نعم، أحسن الله عليكم. تاسعا، من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. قلت: وكما يعتقد غلاة الصوفية أنهم يصلون إلى درجة لا يحتاجون معها إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إنهم يقولون أنتم تأخذون دينكم عن حي، عن ميت، عن ميت، وحنا نأخذ ديننا عن الله مباشرة. حدثني قلبي عن ربي، يسمون هذا أسماء يعظمونها في صدور الناس ويحولونها، يسمونها الفيوض، الفيوض، وأن الله كشف لهم الغيب، وأن الله كذا، وأنه فيهم سر. يعظمونهم بهذه الطريقة. يجعلون الإلهام يزعمونه أنه مثل النبوة، أنه تجيهم خصوصيات من الله. نعم، أحسن الله إليك. عاشرا، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لأن الدين شرع وأنزل من أجل الناس يستقيمون عليه، فاللي يعرض عنه كيف يعمل به وهو معرض عنه؟ ما تعلم الدين أصلا ولا رأى أنه مهم بالنسبة له، خطير جدا. ولذا تجد أحدهم من ينتسب الإسلام يعيش عمره ما يغتسل من الجنابة، يصلي من غير طهارة بسبب الإعراض. تجد ما يقرأ سورة الفاتحة، ما يحسن قراءة سورة الفاتحة، وهكذا كل العمر راح بهالطريقة. نعم. اللي يرى في المنام مثلا بعض الأدعية الشريعة كملت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أدعية تكون مأثورة أو مثلا آيات من القرآن، على أي حال يراها في المنام؟ على أي حال إذا كان ما يراه غيره يخالف الشرع، خالف السنة، فهو مردود. تشريع كامل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. المغلات الفتن ما ظهر منه وطن. بارك سم. سن الله إليكم يا شيخ، هل فيها ضابط النواقض هذا العلم؟ يعني يكون على علم أن هذا يكفر به، أو يكون يعني انتفاء الجهل، إنما يكون يعني يغيب عن هذا الحكم. العلماء رحمه الله هم كلام في العذر بالجهل، ولا ذكروا أحد يعذر بالجهل إلا إذا كان في جهة الناهية أو حديث العهد بالإسلام، حيث أنهما ما تعلم العلم لحداثة عهده بالإسلام، أو ليكون في جهة الناية اختلط فيها الحق والباطل ولا عنده من يوجهه. التوسع في هذا فهو خطير جدا، هذا تميع للدين. أظهر ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، ترك الشرك. حتى لو سئل اليهود والنصارى والمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مثل ما قال أبو سفيان، يقول اعبدوا الله وحده واتركوا ما يعبد آباؤكم. هذا الذي كان أظهر شيء زمن الدعوة وعرفه خصوم الإسلام خفي على كثير من ينتسب الإسلام لعدم الاهتمام به، لأنه غل بجانب العلف والميراث والعادة. صار الشرك يبرر ويقبل والتوحيد يرد ويرفض. إذا كان هذا في أصل الدين وقاعدة فكيف ما دون ذلك؟ أي إنسان عنده معرفة بلغة العرب يقرأ قول الله عز وجل ذلكم ربكم له الملك والذين من تدعون من دونه ما يملكون من قطمير قشر نوات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم سمعوا شرك ولا ينبئك مثل خبير قد نبأك الخبير سبحانه وتعالى. مثل قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فكل مدعو من دون الله لا يستجيب لداعيه إلى يوم القيامة. ليش؟ لأنه إما غائب كالملائكة وإما ميت كمن عبد من الصالحين وإما في أمر لا يقدر عليه إلا الله. فإذا مستحيل أن تقضى الحاجة من جهته. وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ما في أوضح من هذا ولا أصرح من هذا. والأمر الثالث إن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن ملء الأسماء منذ عهده وإلى أن يأتي الله بأمره اغتباطه بالتوحيد وبراءته من الشرك كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول مسلمين. قل أغير الله أبغي ربنا ورب كل شيء. ما يصير أبدا. وفي الآية الأخرى يقول قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني كان عندكم احتمال يعني افهموا مني هالحين فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كل ما دعو من دون الله لا ينفع فإن فعلت فإنك إذن لمن الظالم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب من يشاء من يعده والله الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. في أوضح من هذا وأصرح قولك تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قبله وصى بها إبراهيم كلمة التوحيد وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين التوحيد الخالص فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه يمتحنهم يتثبت أنهم على دينه ما تعبدون من بعدي؟ قال نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن مسلمون. ما في أوضح من هذا ولا أصرح ولا أبين ولا في إبطال للشرك مثل هذا ولا في إحقاق للتوحيد وإلزام بالتوحيد مثل هذا. لحق الناس كثير من الناس ما يتفكرون ولا يبون يتفكرون أصلا، ما هم مهتمين بجانب التوحيد ولا معنيين به. نعم يعني على كثرة هذه النصوص ووضوح هذا الوضوح يعني ألا يصدق على المتوسعين في الإعذار والجهل أنهم أهملوها وتغافل عنها؟ هذا وهل يصح أن يقول أن الأصل مع كل هذه النصوص أن الأصل عدم الإعذار إلا في حالة نادرة؟ هذا لأن الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. واليوم هذا القرآن يتلى على مسامع الناس في العالم كله، لا يوجد له نظير القرآن نفسه، يعني بلغ أسماع الناس حتى أن الإذاعات الكافرة في أقسامها العربية والإسلامية تستفتح به. الأمر الثاني ظهور شعائر الملة، الأذان والصلاة والمساجد في اليوم والليلة تظهر للناس في جميع العالم، وأن هذا دين متميز لا يوجد له نظير أبدا. والثالث مناسك الحج والعمرة تنشر أمام الناس في كل مكان، ويتبين تميز مواقع النسك ومظاهر النسك وأنواع الأنساك، بحيث أن ما تختلط بالشرك أبدا. وهذا من معنى قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أقل الأحوال أنه يقال وش هذا الدين المتميز ويسأل عنه ويعرف أنه الإسلام، لكن أحد ما يهمه هذا الشيء، هو الغافل هو المعرض. أحسن الله إليكم يا شيخ، في قوله من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول من أبغض إعفاء اللحية، من أبغض الإسباب أو تقصير الثوب دون الإسباب، هذا يخشى عليه لأنه يبغض الشيء ذا وينفر منه ويكره هذا. بسم الله عليك يا شيخ، الآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إيه معناه أنه ثقيل عليكم وشاق عليكم، فمقصود أن الضابط البغض الضابط في البغض اللي يكون سبب الكفر، ما هو بغض هذا، يعني أنه معناه أنه ثقيل وشاق، لهذا قال وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثير. ما هو بغض لا، لكنه ثقيل على النفوس، لأن يعني النفوس لا تعلق بالحياة حتى تحقق الاحتساب، ولا بغض كفر، بغض الشريعة كفر، أي شريعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال العلامة عبد العزيز سلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على العقيدة الوسيطية في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. قال رحمه الله يؤخذ من الآية الكريمة أولا الوعيد الشديد لمن يقتل مؤمنا متعمدا، ثانيا إثبات صفة الغضب، ثالثا إثبات صفة اللعن، رابعا إثبات الألوهية، خامسا تحريم قتل المؤمن متعمدا وعدوانا، سادسا أن جهنم حق أعدها الله للكافرين والعاصين ممن أراد الله تعذيبهم وعقوبتهم، سابعا دليل على عدل الله بين عباده، ثامنا الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم من المنكرين للصفات أو المؤولين بتأويل باطل، تاسعا دليل على تحريم الاستهانة بأمر الله وحكمه وتوهين أمر دينه بهدم أركان قوته، عاشرا إثبات البعث والحشر والحساب والجنة والنار والجزاء على الأعمال، الحادية عشرة تعظيم حق المؤمن، الثانية عشرة لطف الله بخلقه حيث بين لهم عظم هذا الذنب ليجتنبه، الثالثة عشرة تخليد القاتل عمدا في النار، الرابعة عشرة إثبات الأفعال الاختيارية، الخامسة عشرة بيان حكم القتل العمد، السادسة عشرة عظم شأن الإيمان بالله، السابعة عشرة أرجع الحادي عشرة إيش حسن الله الحادية عشرة تعظيم حق المؤمن، الثانية عشرة لطف الله بخلقه حيث بين لهم عظم هذا الذنب ليجتنبوه، الثالثة عشرة تخليد القاتل عمدا في النار، الرابعة عشرة إثبات الأولى أنه قال الوعيد بتخليد، الوعيد بتخليد القاتل عمدا في النار، يعني هذه نصوص وعيد، فإن جازاه الله عز وجل فهذا جزاؤه، والخلود خلود مؤقت لعصاة أهل الإسلام، وخلود دائم للكفار، لأن الخلود يراد به طول المكث في النار، فهو خلودان، خلود عصاة منسوبين للملة، يسمى عند أهل السنة والجماعة بالفاسق الملي، يعني ما يناقض جرمه كلمة التوحيد، هذا متوعد به الخلود ومعناه المكث الطويل حتى تدركه الشفاعة أو يخصه الله برحمة. والثاني الخلود الدائم الأبدي وهو خلود الكفار خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات لا يفتر عنهم وهم فيهم الاسم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكر، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فالخلود المتوعد بالخلودان خلود العصاة وهم الفساق المنسوبين للملة الذين معصيتهم لا تخرجهم من الملة، هذا معناه المكث الطويل ما هم الخلود الأبدي، والثاني خلود الكفار وهو الخلود الأبدي. نعم أحسن الله لي. الرابعة عشرة إثبات الأفعال الاختيارية، الخامسة عشرة بيان حكم القتل العمد، السادسة عشرة عظم شأن الإيمان بالله، السابعة عشرة التباعد عن أذية المؤمن، الثامنة عشرة أن العقوبات تتفاوت، التاسعة عشرة أن هذا الوعيد خاص بقتل العمد. الآية الثانية الإشارة في قوله تعالى ذلك بأنهم إلى التوفي المذكور على هذه الصفة المذكورة من الهول الذي يرونه من أجل أنهم انهمكوا في المعاصي وزينت لهم الشهوات وكرهوا ما يرضيه من الإيمان والتوحيد والطاعة فأحبط ما عملوا من الخير قبل الردة أو الأعمال التي صورتها صورة طاعة من البر والخير كالصدقات والأخذ بيد الضعيف ومساعدة البائس الفقير وإغاثة الملهوف إلى نحو ذلك من أنواع الإحسان. يؤخذ من الآية أولا صفة السخط على ما يليق بجلاله وعظمته، ثانيا إثبات الألوهية، ثالثا الرد على الجهمية ونحو من منكر الصفات، رابعا إثبات العلل والأسباب، خامسا أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة، سادسا أن الأعمال السيئة سبب للشقاء وإحباط الأعمال، سابعا الرد على من زعم أن لا ارتباط بين العمل والجزاء، ثامنا ذم من أحب ما كره الله، تاسعا ذم من كره ما أحب الله، عاشرا أن النفع والضر بيد الله جل وعلا، الحادية عشرة لطف الله بخلقه حيث بين لهم ما هو سبب سعادتهم وما هو سبب لحبوط العمل، الثانية عشرة إثبات الكلام لله، الآية الثالثة الأسف محرك يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب وهو المراد في الآية، والانتقام المكافأة بالعقوبة، وانتقامه تعالى مبالغته في العقوبة لمن يشاء. قول الله تعالى عن يعقوب عليه السلام قال يا أسف، هذا شدة الحزن. وأما قول الله تعالى فلما آسفونا يعني أغضبونا غضبا شديدا انتقمنا منه. نعم أحسن الله. والمنتقم مفتعل من نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط، والمقت أشد البغض. المعنى فلما آسفونا وأسخطونا بأعمالهم السيئة التي لم يرتدعوا عنها رغم التنبيه وتوالي النذر انتقمنا منهم أي عاقبهم. ومن أسمائه تعالى المنتقم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي في جامعه في عدد الأسماء الحسنى الثابتة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى، لأنه ما يسمى بالمنتقم لأن هذا من الأفعال التي توجد عند أسبابها على من يستحقه، وأسماء الله الحسنى دائمة ثابتة له جل وعلا، هذه هي الدلالة على الأفعال في من يستحق هذا الشيء. الله ما يوصف على الدوام بالغضب وبالانتقام وبالأسف، لا، لابد أن يفرق بين هذا وذاك. نعم أحسن الله بشيخ. هل مثلا يدعى عن العدو اللهم انتقم لنا مثلا، ها؟ هل يقال اللهم انتقم لنا مثلا من فلان؟ السؤال أهل انصرنا على القوم الكافرين، إنك عزيز ذو انتقام، فالدعاء على الظالم بما يستحقه أو بما يشاء الله جل وعلا غير تحديد واقتراح على الله، لأنه قد يكون التحديد والاقتراح أعظم مما يستحق من العقوبة، هذا خطأ، يصير المظلوم ظالما بذلك. نعم أحسن الله. وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. يؤخذ من الآية أولا إثبات صفة الأسف، ثانيا إثبات صفة الانتقام ممن عصى وخالف أمره، ثالثا فيها التحذير من مخالفة الله وما هو سبب لغضبه، رابعا رد على من أنكر صفة الأسف والانتقام أو أولهما بتأويل باطل، خامسا صفة القدرة لله، سادسا إثبات القوة لله وأنه لا يعجزه شيء، سابعا أن من الخلق من لا يقدر الله حق قدره. الآية الرابعة الانبعاث توجيه الإنسان أو الحيوان إلى الشيء بقوة كبعث الرسل وبعث الموتى، والتثبيط التفسير والتعويق عن الأمر، كره أبغض خروجهم معكم إلى الغزو فثبطهم قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه ولكن ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لما في خروجهم من المفاسد التي تترتب عليه والتي شرع الله في بيانها في الآية التي بعدها بقوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم الآية. ففي الآية أولا إثبات صفة الكره لله على ما يليق بجلاله وعظمته، ثانيا إثبات صفة الألوهية، ثالثا إثبات الحكمة، رابعا إثبات صفة العلم، خامسا لطف الله بالمؤمنين حيث أبعد عنهم المنافقين المفسدين، سادسا في الآية رد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم من منكر الصفات، سابعا رد على القدرية المنكرين لعلم الله، ثامنا أن الله يعلم ما تكنه الصدور وتضمره القلوب، تاسعا بيان الحكمة في تثبيطهم عن الخروج، عاشرا أن المنافقين حريصون على إلقاء العداوة بين المؤمنين وفتنتهم، الحادية عشرة أن خروج المنافقين مع المؤمنين في الغزو نقص وضرر عليهم، ومن حكمة الله أن ثبطهم عن الخروج قضاء وقدرا. الآية الخامسة كبراء عظم مقتا، المقت أشد البغض، أي عظم ذلك المقت والبغض عند الله أن تعدوا أنفسكم أن تعدوا من أنفسكم ثم لم توفوا به ثم لم تفوا به، وذلك أن الوفاء بالوعد دليل كرم الشيم وجميل الخصال، وبه تكون الثقة بين الجماعة فترتبط برباط المودة والمحبة، والعكس فإذا فشى في أمة خلف الوعد قلت الثقة بين أفرادها وانحلت عرى الروابط بينهم وأصبحوا عقدا منتشرا لا ينتفع به ولا يخشى منه عدو إذا اشتدت الأزمات وعظمت الخطوب لما يكون بينهم من التواكل وعدم ائتمان بعضهم بعضا. يؤخذ من الآية أولا إثبات صفة المقت، ثانيا أن مقته سبحانه يتفاوت، ثالثا إثبات الألوهية، رابعا الحث على الوفاء بالعهد، خامسا النهي الأكيد عن الخلف في الوعد، وبها استدل بعض العلماء على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا، واحتج بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. سادسا أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا وقد يبغضه الله ثم يحبه. سابعا إثبات صفة الكلام، ثامنا الرد على من أنكر صفة الكلام. كلام نفيس حول ما مر آنفا من الصفات. قال في شرح الطحاوية ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون مثل ذلك بالسمع والبصر والكلام وسائر الصفات. إثبات هذه الصفات لله عز وجل في حق من يستحق ذلك، إن الله يغضب ويكره وكذا كذا، من يستحق هذا الشيء لسوء عمله ومخالفة للشرع وتعديه على عباد الله. نعم حسن الله. قال ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفات، وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على يسخطه. أحسن الله. وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، يعني يشاءه لحكمة، يشاء وقوع الشيء لحكمة. نعم الله. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان لما تأولت ذلك، فلا بد أن يقول لأن الغضب غليان دم القلب والرضا الميل والشهوة وذلك لا يليق بالله تعالى، فيقال له غليان دم القلب

ولا يغضب في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. بارك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.